صدق الله العظيم. ما دام انت واقف كده كفايه. كلمك عم الشيخ عبده. اهو اهو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الرحمن الرحيم. محمد هيجيبها يا عم كريمه جيبها.